تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما حكم تارك الصلاة تهاونا في أصح أقوال العلماء؟ فأجاب سماحته: يا إخواني، ترك الصلاة تهاونا مع الإقرار بوجوبها وركنيتها مسألة للعلماء فيها رأيان. رأي يقول إن تارك الصلاة سواء كان جاحدا لوجوبها أو مقرا بها لكنه ما يؤديها يحكم على الجميع بالكفر، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر، أو قال: شرك ترك الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله على أهل النار إذا سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فسوى بين المكذبين بيوم الدين والخائضين، سوى بينهم بين تارك الصلاة. فقال الله عنهم يقولون: لم نكن من المصلين، فجعل دخولهم النار مع مكذبين بيوم الدين لتركهم الصلاة. نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن الجاحد لوجوبها كافر بإجماع الأمة، ما إشكال، لكن المقر بها مع تركها يرى جمع من العلماء أنه يطلق الكفر عليه كما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والله يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فانظر، تخلية سبيلهم مشروطا بالتوحيد والصلاة والزكاة. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعل أخوة في الدين قائمة على التوحيد والصلاة والزكاة. وقال جل وعلا في سورة النمل: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة. وقال في لقمان: هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وقال في المؤمنين المغيب: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فيا أخي، عند تدبر القرآن آي القرآن تجد الحقيقة أن للصلاة شأنا عظيما، وأن تركها خطر عظيم يخشى عليه أن يلقى الله على غير هدى. لأن من لم يصلي فإن قلبه يخلو من الإيمان، ويخلو من الطاعة، ويخلو من الخير، ويتمكن الشيطان منه ويستحوذ عليه. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فحافظ أيها المسلم على هذه الصلوات. يقول عمر لما أصابه ما أصابه: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فمن لم يصلي فأين إسلامه؟ نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.